الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سنته واهتدى بهداه وسار على نهجه ودربه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن المطر فيه فوائد وعبر، فالمطر نعمة من نعم الله العظمى وآلائه الكبرى التي لا تعد ولا تحصى، ويكفينا أن الله جعل قوام الحياة على الماء، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده، قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وعند نزول المطر يستجاب الدعاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عند النداء وتحت المطر ثنتان لا تردان، ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. ولذا روى الإمام الشافعي عن مكحول الدمشقي مرسلا وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: اطلبوا إجابة الدعاء عند ثلاث، اطلبوا إجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، وعند نزول المطر. والمطر نعمة من نعم الله كما أسلفنا، والناس حيال هذه النعمة وغيرها من النعم اثنان لا ثالث لهما: شاكر شقي أو كافر شقي، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، أي الصبح، صبيحة الحديبية، على إثر سماء، أي عقب مطر جاء في هذه الليلة، فأصبح النبي فصلى بهم الصبح، أي الفجر، ثم لما أتم صلاته توجه إليهم قائلا: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالإنسان حيال المطر ونسبتها إلى النجوم والكواكب والأفلاك والعوامل والظواهر الجوية واحد من ثلاثة: إما أن ينسب المطر إليها نسبة إيجاد، أي أنها هي التي توجد المطر وتتسبب في نزوله، فهذا كافر بالله والعياذ بالله. وإما أن ينسب المطر إلى الكواكب نسبة سبب، أي أنها هي التي تتسبب في وجوده، فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. وأما من نسب المطر إلى الكواكب نسبة ظرف، أي أنها حدثت في الظرف الفلاني أو بسبب أن هذه الكواكب مرت بشكل معين في الكرة الأرضية فنزل المطر، فهذا جائز ومباح. وهذا ما يحدث في نشرة الأحوال الجوية عندما يقول أو تقول الأرصاد تنبئنا بكذا وكذا إن شاء الله. ونسبة المطر إلى النوع وإلى العوامل الجوية وإلى الطقس من أمور الجاهلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظل في هذه الأمة ولم تتركها إلى قيام الساعة، أن بعض هذه الأمة ستظل فيه هذه الخصلة أنه ينسب نزول المطر إلى الكواكب والأنواء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. هذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستبقى في بعض أمة الإسلام: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء. لما تكلم بعضهم لأنهم قد انظروا بسبب نوع كذا وكذا أنزل الله قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم، إلى آخر هذه الآيات، حتى قال سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا المطر رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه إليك أخي الحبيب، فلا تشرك مع الله شيئا أو أحدا في نسبة المطر، وإنما المطر لا ينسب إلا لله تبارك وتعالى. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. كذلك النائحة، وهذا أمر موجود ومشاهد، والنائحة هناك فرق بينها وبين النادبة، فالنادبة التي تنجب على الميت هي التي تذكر وتعجد محاسنه، أما النائحة هي التي تبكي بصوت مرتفع وتصرخ، وهذا أمر محرم بل من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: والنائحة إن ماتت ولم تمت قامت يوم القيامة وقد ألبست ثيابا من قطران وثيابا من جرب. وابن عقيل وهو من علماء الحنابلة مات له ابنه الأكبر عقيل وكان مجتهدا ونبيها وطالب علم، وبينما هم في المقبرة قال رجل صارخا حتى نعلم أن النياحة قد تكون للرجال أيضا، وأن النائح الذي يبكي بصوت مرتفع ويصرخ دخل في هذا الوعيد، فقال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. استشهد بالآية في سورة سيدنا يوسف يخاطب بها الله سبحانه وتعالى، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فقال ابن عقيل العالم الفج على الرغم من جلالة المصيبة قال اسكت يا هذا، إنما أنزل القرآن لنتصبر به لا أن نزيد به الأحزان. وفعلا من تأمل في هذه الآية تذكر ما أصاب يعقوب عليه السلام فيتصبر ويأخذ العظة والعبرة. كذلك النياحة والندب لا يردان القضاء بل يزيدان في الحزن. ماذا نفعل أيها الإخوة الكرام عند نزول المطر؟ أولا أن نذكر الأذكار المأثورة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعند بداية نزول المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري يقول اللهم طيبا نافعا، ويقول كما عند الإمام مسلم رحمة. عندما ينزل المطر نقول هذه العبارة وهذه الكلمة اللهم طيبا نافعا رحمة. وبعد أن ينتهي المطر نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. وإن كان المطر شديدا بحيث تضرر منه الناس وتأذت منه البلاد والعباد نقول اللهم علينا، اللهم لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. لا نقول يا رب امنع المطر، وإنما نقول اللهم لا تجعله شرا علينا ووبالا علينا، بل اجعله في الأماكن البعيدة عنا على الصحراء مثلا حتى تتعمر وننتفع به إن شاء الله. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآطان والضراب والأودية ومنابت الشجر. رقم 2 التعرض للمطر. أولا قلنا الدعاء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا التعرض للمطر، فصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم أن أنس بن مالك قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يحفر الثوب عن جسده الطاهر، إن كان يلبس عمامة نزعها، إن كان يلبس ثوبا شمره، وتعرض النبي للمطر. فلما رأوا ذلك قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه تعالى، لأنه حديث عهد بربه تعالى. وكذلك كان يفعل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، لما كان ينزل المطر كان يتعرض له ويكتف عن رأسه وجسده، ثم يأخذ بالمطر فيمسح وجهه وبدنه. فلما سئل عن ذلك قال: بركة نزلت من السماء لم تمسسها يد ولا سقاء. قال: بركة نزلت من السماء لم تمسسها يد ولا سقاء. كذلك عند نزول المطر الدعاء، كما أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ثنتين لا يرد معهما الدعاء عند النداء، عند الأذان وعند نزول المطر. ويجب على المسلم عند نزول المطر أن يتفكر بعبادات قلبية يتذكر فيها فضل الله ورحمته، فيتأمل عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أوجد هذا المطر في السماء بين السماء والأرض وهو ثقيل جدا كالجبال، كيف أمسكه سبحانه وتعالى وجعل السحاب يحمل ذلك المطر ثم يلقحه كما يلقح الذكر الأنثى، ثم ينزل المطر على العباد قطرة قطرة، لا ينزله جملة واحدة صبا صبا، وإنما ينزله قطرة قطرة. فهذا يحتاج منا أيها الأحبة إلى تأمل وتفكر في قدرة المولى جل وعلا، كذلك تذكر فضل الله ورحمته على عباده. وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى ينزل المطر رزقا للعباد، قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يملك رزقنا نحن المسلمين احد في الشرق ولا في الغرب، ومهما تكالب اعداء الدين علينا فنحن بفضل الله وبرحمته منصورون. ولا تتجلى هذه المعاني الا عندما يتفكر المرء منا في نزول رحمة الله عند المطر. كذلك ليعلم الانسان منا أن من أسباب قلة المطر الذنوب والمعاصي. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال الإمام المفسر العظيم القرطبي رحمه الله تعالى: ظهر الفساد، أي ظهر الجذب والقحط وقلة المطر بما كسبت أيدي الناس من الذنوب والمعاصي والآثام. ولذلك من أسباب نزول المطر الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الاستغفار والتوبة لله تبارك وتعالى. قال الله على لسان سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كذلك من أسباب نزول المطر الإيمان والتقوى. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول الله لرسوله: لو أن أهل مكة من المشركين استقروا على الطريقة، أي على الإسلام، أي على التوحيد، لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثيرا. فهذا من فضل الله عليهم. وهناك تفسير آخر لهذه الآية أن الله يقول: لو أنهم استقاموا على طريقة الكفر والعناد والشرك لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأنزلنا عليهم ماء كثيرا فتنة لهم وابتلاء واختبارا. لذلك قال الله بعدها: لنفتنهم فيه. فالمطر يكون رحمة على أقوام، ويكون عذابا ونقمة على أقوام آخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من رحماته، وأن يقينا وإياكم من عقوبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ومن اختفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن من أسباب نزول المطر أيضا الدعاء، لما ورد في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية باب دار القضاء، والنبي على المنبر قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المطر، يا رسول الله، هلك الناس، هلكت الدواب، هلكت الزروع، يا رسول الله ادع الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا. يقول راوي الحديث: ما نرى في السماء من قزعة، من سحابة صغيرة، الجو كان قائضا حارا، ليس بشتاء وإنما كان صيفا، ليس وقت نزول المطر. يقول: فإذا بسحابة تخرج من خلف جبل سلم، تأتي ثم تقف فوقنا، ثم تنشر وتنتشر في السماء، فتمطرنا سبتا ما نرى فيه شمسا. يعني أسبوع كامل ظلت هذه السحابة تمطر المدينة ما يرون شمسا، من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها. فخرج النبي يخطب الجمعة، والدنيا تمطر والسماء تمطر من الجمعة الماضية، فجاء نفس الرجل من نفس الباب، وخرج وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هلك الزرع وهلكت الشغل، ما نستطيع أن نمشي من كثرة المطر، فادع الله أن يمسك المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، إلى آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السابق. فالدعاء من أسباب نزول المطر. ولنعلم أحبتنا الكرام كما أسلفت أن المطر قد ينزل بالعذاب والهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم أنه لما يرى تغير الجو وهبوب الرياح وغياب الشمس يفزع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجبر ويقبل ويدخل ويخرج. فرأت السيدة عائشة ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال: أخاف أن نكون كقوم عاد الذين قالوا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هكذا قالوا وظنوا أن المطر وأن السحاب وأن الهواء الذي يسوق السحاب القادم إليهم هو رحمة وخير بهم، ولكنهم لما رأوه هكذا قال الله تعالى ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالله سبحانه وتعالى ينزل المطر رحمة بالعباد، وأحيانا ينزله نقمة وعذابا على آخرين. وما حدث في عصرنا هذا من التسونامي الذي أهلك مئات الآلاف من البشر ليس إلا دليلا على أن المطر رحمة يصيب الله به المؤمنين وعذاب يهلك به الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا رحماته وأن لا يحرمنا من بركاته وأن يقينا برحمته عذابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مذكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغسلنا من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا. اللهم اعصم دماءنا، اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم انزل على مصرنا السقاء والرخاء والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، وأقم علينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وأقم الصلاة.